حديث 1441 به حديث ده وكان حديث كده ديفرة لبحث هندك إش معجزات الفغنبري إيه تكرن صلى الله عليه وسلم هندك إش نشانة فغنبري نياوي. عن أنس رضي الله عنه قال أنس قد تعالى جرازي بتنبجت كان رجل نصرانيا فأسلم ظلامك هبو فلبو بشتهن جيب الصرمان وقرأ البقرة وآل عمران سورة البقرة وآل عمران هردو خان دنو بدرستاه مش باركرن تيدا شهر زوب. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بجد بيجة هذي ظلامي بو پیغمبر نبسي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا جارك دي زفري بو فلا. فكان يقول بجاء ذي كسي القود بشتي بويا فلافا ما يدري محمد إلا ما كتبت له محمد هرويت ظانة يوم البونبس قصة رانت خوب تغنبالي تكيرن صوابت خود السر كافر جبو. فأماته الله بجدن خودين مران فدفنوه بشرتن فأصبح واختبو يسبدا الفيكسي وقد لفظته الأرض بسبدالي وعرضيه هابدي. فقالوا بجاء أوان فلا أو بشرتين وأو الويري قوتن هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منه وقت أفكسها إش محمدي وش هبالت ويرابي أبوانا يبسري إناي أبا أو يتهاتين نبشوا عن صاحبنا فألقوه قبر هبال ما يكولاي ويهابت يده فحفروا له بنقليج كراب كورك بوكولا فأعمقوا وكيركرن فأصبح وقد لفظته الأرض جارك دي بوسبدا الفيكسي أبمري وعربي جارك دي يهابت. فقالوا بنقليج جوتن هذا فعل محمد وأصحابه أبشول محمد وهبالت ويا نبشوا عن صاحبنا قبر هبال ما يكولاي لما هرب منهم وقت شوان الربي فألقوه يش عردي إنا يدر يش كوركوي إنا يدر ويهوبت يا سر يا عردي. فحفروا له بنقليجك بوكولا وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا وهنديش ياين عرد كولا وكيركرن فأصبح وقد لفظته الأرض أو فأصبح قد لفظته الأرض جارك دي بوسبيد الفيكسي عردي جارك دي يهوبت قبل نكري. فعلموا بجلويري أوانا ظاني أنه ليس من الناس أفشو لها نشمرو فيا أفشو لها اشرب مرو فيا فألقوه بجوان جهيل الويري يهوبتي ونبشرتن وصا خد تعالى بقيمتكر وعذابوي جهود الظانتن كانت